نبدأ بهذا السؤال الذي بعثه واحد الإخوة المستمع. رجل قبل إسلامه لم يصم في كثير من السنوات شهر رمضان، سواء عرف وجوب الصيام أم لم يعرف، هل يجب عليه الآن قضاء ما فاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة يتعلق بخطاب الكفار في أصول الشريعة وفروعها، هل هم مكلفون بأصول الشريعة وفروعها؟ وإذا كانوا مكلفين فما معنى ذلك؟ والجواب عن ذلك أن الكافر ما دام أنه مقيم على كفره فقد فقد منه شرط العمل الصالح، لأن العمل الصالح يحتاج إلى شرطين: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص هذا يرجع إلى أصل الإيمان، أصل الإيمان عند الشخص، هذا الشخص قد يفعل الشيء مطابقا لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، لكن فقد الشرط الآخر، وبناء على ذلك فإن عمله هذا، يعني إن علم الله أن هذا الكافر سيسلم في المستقبل ويموت على الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه من جهة في حال كفره، ويكتب له ما عمله من أعمال صالحة في كفره، يكتب له ما كان يعمله من أعمال صالحة في كفره، وعلى هذا الأساس تكون موقوفة. أما إذا علم الله أن هذا الشخص يموت على الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالمال، بالولد، بالصحة، ببسط النفوذ، حتى يستنفد جميع النعم، جميع الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا راجع إلى الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها في الكفر، فالله جعلها هباء منثورا من ناحية أنه عوضهم عنها في مدة حياتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وجاءت أدلة كثيرة تدل على العدل، وبناء على ذلك كله فإن الأعمال الصالحة التي يعملها وهو كافر وعلم الله أنه يموت على كفره يعوض عنها ما دام على قيد الحياة. وبناء على ذلك كله، فإذا كان الشخص لا يصوم ولا يصلي في حال كفره ثم أسلم، فإنه لا يقضي شيئا من ذلك، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع يوسف بن أحمد الفهد من الرياض، يقول: ما حكم من اغتسل لدخول مكة معتمرا؟ الجواب: إذا أراد أن يحرم بالعمرة واغتسل يكون فعل سنة، يكون فعل سنة ويؤجر على هذه السنة بهذا الاعتبار. لكن الشيء الذي لا بد من التنبه له هو أنه لا يطوف إلا على طهارة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، ما حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة الفجر، علما بأني مرتبط بدوام إلى بعد الصلاة؟ الزكاة المقبولة التي يخرجها والدي لكل الأسرة، مع العلم أنهم يخرجون زكاة خاصة لهم إلا أنا. الجواب: يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد. أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وبالله التوفيق. الشق الثاني أحسن الله عليك، زكاته يخرجها والده عنه، يقول عن كل الأسرة. إذا كان هناك عرف قائم بين الأسرة، بمعنى أنه حصل تعارف بينهم بأن الوالد يخرج الزكاة عن جميع أفراد الأسرة، فهذا ما في إشكال أنه جائز. أما إذا لم يكن هناك عرف، بمعنى أن كل شخص يكون مسؤولا عن نفسه، ففي هذه الحال ما التبرع، تبرع الأب مثلا عن ابنه بدون تفويض من الابن وبدون وجود عرف قائم، هذا لا يجزئ عن الابن، لأن هذه مسألة تدخل في قاعدة إنما الأمور بمقاصدها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي عبادة ما تصح النيابة فيها إلا بإذن أو بعرف قائم يقوم مقام الإذن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه المرسلة سين سين تذكر بأنها تصلي قيام الليل وتتلو القرآن من المصحف، فما حكم فعلها، مع العلم أنها تشعر براحة أثناء تلاوة القرآن وهي واقفة على هذه الحال؟ الجواب: إن قرأت القرآن عن ظهر قلب أو قرأته من المصحف، الأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن القطرة، الحقنة المغذية، الحقنة الشرجية، وكذلك الحجامة، هل هذه مفطرات؟ كل هذه مفطرات. أحسن الله إليكم، يسأل هذا السائل يقول: شورك وهداية ربك، هل هذه اللفظة حلال؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ومعنى ما يعني ما له شريك، ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فهذا جمع بين الشور وبين هداية الله، فإذا كان فيتجنب التعبير بهذا الشيء، يكتفي بالأول، يقول: هذا الرأي الذي رأيته سأنظر فيه، أو ما إلى ذلك، ويكتفي بهذا المقدار، ويسأل ربه، يقول: اللهم اهدني إلى طريق الحق، فيتجنب هذا اللفظ، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهذه من الآيات التي جاءت دالة على سد الذرائع، وذلك أن اليهود كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحضره بعض الصحابة، وكان يتحدث معهم، يعلمهم أمور دينهم. فاليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا: راع يا محمد، يعني هم يريدون راع من الرعونة، ولأنهم سمعوا الصحابة يقولون: راعنا، يعني اصرف وجهك إلينا إذا كنت تتكلم. فاليهود استغلوا هذه الفرصة وقالوا: راع يا محمد، يعني من الرعونة، وهي كلمة سب. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الصحابة الذين يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فأبدلهم بكلمة انظرنا، أبدلهم بكلمة راعنا، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا. وعلى هذا الأساس على الإنسان أن يتجنب الأمور التي فيها اشتباه لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكر ابن القيم أن المصالح والمفاسد لا تتساوى، فلا بد أن يغلب أحداهما، والتساوي لا يوجد في الشرع، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النظر في المفاسد والمصالح والقول بأنها متساوية، هذا النظر إلى التساوي من جهة التشريع فهذا ليس بصحيح، لكن التساوي قد يحصل في نظر الشخص سواء كان حاكما عاما أو كان قاضيا أو كان مجتهدا، أو الشخص في نفسه عندما تعارض له الأمور، فهي ليست متعارضة في واقع الأمر ولكنها متعارضة بحسب إدراك الشخص. وعلى هذا الأساس عندما تقرأ أو تسمع من أحد من العلماء يقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعلم أن المقصود بذلك هذه الصورة فقط. لماذا؟ لأن المصالح تتعارض هي والمفاسد، فتارة ترجح المصلحة وتارة ترجح المفسدة، فإذا رجحت المصلحة فلا إشكال في الأخذ بها، وإذا رجحت المفسدة فلا إشكال في الإعراض. لكن بعض الناس قد يجهل ويقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت مصلحة راجحة مع مفسدة مرجوحة فإننا نتجنب الأخذ بذلك. ولا شك أن هذا خطأ في الفهم، والفهم الصحيح هو للصورة التي ذكرتها قبل قليل، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص بحسب عمله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في العشر الأواخر من رمضان يقوم بعض الأئمة بجعل صلاة القيام جزئين، جزء بعد صلاة العشاء وتكون خفيفة، وجزء في الثلث الأخير من الليل وتكون صلاة طويلة، فهل على هذا الفعل دليل وهل هو صحيح؟ الجواب: هذا يرجع إلى اختلاف أحوال الناس، فبعض الناس مثلا بعض الأئمة يراعي أحوال الجماعة الذين معه، لأنه يريد أن يرغبهم، يريد أن يرغبهم، فيكون عدد الصلوات التي تصلى آخر الليل هذا العدد ليس بكثير، فيصفي في رغبة عند بعض الناس ويأتي إلى المسجد. لكن لو أخر الصلاة القيام كله إلى آخر الليل وكان القيام طويلا، كانت الصلاة طويلة، الرغبة عند الناس تختلف. بعض الناس ما يكون عنده ملل، لكن بعضهم قد يكون عنده ملل من جهة، وقد يكون عنده أعمال أو ما إلى ذلك، أو مسؤوليات في بيته أو غير ذلك. فمراعاة الأئمة لأحوال جماعاتهم هذا من الأمور المشروعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف، إلى آخر الحديث. فهذا أصل في مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول الاعتكاف. ما الأجر المترتب على من اعتكف؟ وهل يجوز أن أعتكف ثم أنوي قطع الاعتكاف؟ وهل يجوز أن يعتكف الإنسان يوم واحد من صلاة المغرب مثلا إلى الفجر وغير ذلك؟ أرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، والإنسان عندما يريد أن يعتكف هذا أصله مشروع مسنون، فيعتكف إن شاء أن يعتكف يوم أو يومين وثلاثة أيام أو أربعة أيام، أو يعتكف العشر الأواخر من رمضان، الأمر في هذا واسع. لكن إذا أراد أن يعتكف والاعتكاف مسنون وأراد أن يقطعه هذا إليه، لكن لو نذر الاعتكاف، نذر أن يعتكف مثلا أسبوع أو نذر أن يعتكف عشرة أيام، ففي هذه الحال إذا دخل المعتكف فلا يجوز له أن يقطع اعتكافه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا كان الإنسان مريضا مرضا خطيرا يمكن أن يشفى ويمكن لا، فصام رمضان ولكن لا يستطيع صيام الست من شوال وقد اعتاد على صيامها، هل له أجر الصيام إذا لم يصمها؟ الجواب: من فضل الله على عباده أن الإنسان إذا كان جاريا على فعل أعمال صالحة مثل صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وصيام مثلا ست من شوال ولكنه مرض ولا يستطيع الصيام، فإن الله يكتب له أجر هذه الأيام التي كان يصومها في صحته. وهكذا إذا سافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يفعله مقيما، يعني بالنظر للنوافل. ولهذا هو يصلي أيضا ركعتين في مثلا الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين، لكن الله يكتب له أجر يعني من الأجر مثل ما كان يفعله وهو مقيم، يعني يكتب له أجر 4 ركعات في الظهر و4 ركعات، وكذلك يكتب له أجر الرواتب التي كان يعملها في الحضر، مع أنه لا يفعلها في السفر إلا بالنسبة للوتر وبالنسبة لراتبة الفجر لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما في سفره. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم شراء طعام بمال الزكاة وتوزيعه على أهل الزكاة؟ الجواب: الشخص عندما يكون عنده مال ويريد أن يوزع هذه الزكاة، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، لأن بعض الناس قد يكون غير صالح في نفسه، لكن عنده زوجة وعنده أولاد هم في أمس الحاجة إلى مثلا إلى الطعام وإلى الشراب أو إلى أجر البيت أو إلى كسوة أو ما إلى ذلك. في هذه الحال الصدقة هذه الزكاة هذه ما تسلم إلى ولي الأمر، لأنه ليس بأمين، لأنه وجد أشخاص يأخذون الزكاة يشترون بها خمر، يشترون بها آلات ملاهي، يجمعها يسافر بها الخارج من أجل أن يعمل أعمالا غير مشروعة. فهذا ما في مانع أن الإنسان يشتري بها طعام ويوزعه، يعني يتحسس الأمور التي يحتاجون إليها ويشتري بها الزكاة، يشتري بها طعاما ويدفعه إليهم. أما إذا كان الولي، إذا كان الولي ولي الأيتام ولي الولي، يعني إذا كان والدهم أو كان وصيا عليهم، كان ثقة، كان أمين، ما في مانع أنها تدفع له النقود وهو أعلم بما يحتاجون إليه. لأن فيه ظاهرة، بعض الناس يكون عنده تجار، عنده مثلا أطعمة مال منها في المخازن لها 5 سنين 10 سنين، ما هو برايح يسلم فلوس يقول أنا أخرج عن الفلوس طعام حتى أتخلص من هذا الطعام. في هذه على بناء على هذا القصد هذا ما يجوز له، بل كما ذكرت بحسب اختلاف أحوال الناس. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل القول أن ليلة القدر هي ليلة 27 قول قوي؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، والإنسان يعمل، وإذا صدقت نيته فيما بينه وبين الله جل وعلا فأرجو أن يوفقه الله جل وعلا لليلة القدر من جهة، ويقبل منه ما عمله وما دعا به من جهة أخرى. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل أنه يستعمل بخاخ الربو، وهذا النوع من البخاخ بعد بخه يحس بطعم مر، فهل يفطر هذا؟ الجواب: إذا أحس به في حلقه فإنه يقضي. يقول إذا رجع شيء من المريء إلى الفم من غير قصد وأحس الصائم بهذا الطعم. إذا استخرجه فإنه يدخله، أما إذا استرجع الطعام ثم أرجعه إلى بدنه فإنه يفطر. نعم. أحسن الله عليكم، كفارة على الترتيب أم على التخيير بالنسبة للجماع، وماذا عن المرأة إذا أكرهت؟ الجواب كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. والمرأة إذا أجبرت، إذا كان هذا يحتاج إلى معرفة الواقع تماما، لكن ما أظن أن المرأة أنها تمتنع عن مثل هذا الشيء، لأنها عندها يعني أمور طبيعية. لكن لو فرض نزلت واقعة فصاحب الواقعة يسأل عنها ويصف الإكراه بدقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما تحقيق القول الراجح في مسألة اقتضاء النهي للفساد؟ الجواب من المعلوم أن قواعد الأصول متقررة عن طريق استقراء الأدلة التي تشترك في تقرير هذه القاعدة، مثل ما يقال الأصل في الأمر هو الوجوب إلا إذا وجد صارف، والأصل في النهي هو التحريم حتى يوجد دليل يصرف عنه، والأصل في النص هو البقاء حتى يرد ما يدل على نسخه، والأصل في العموم هو بقاؤه على هذه الصفة حتى يوجد مخصص، والأصل في المطلق هو البقاء على إطلاقه حتى يوجد دليل يدل على تقييده. فهذه قواعد متقررة عند أهل هذا العلم، وفيه كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهو كتاب لا بأس به، يعني يمكن نجيله في حدود 150 ورقة، بإمكان الشخص أن يشتري هذا الكتاب من السوق ويقرأ كلام أهل العلم فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، في عندنا في العزاء نجتمع 3 أيام في استراحة ونذبح الذبائح، يقصد المعزي القادمين من خارج المنطقة هذا المكان، هل في هذه الحالة أحضر العزاء أم لا أحضر؟ الجواب إذا كانت الأطعمة والذبائح من أهل الميت فهذا لا يجوز، أما إذا كانت يؤتى بها لهم كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، إذا كان يصنع الطعام من الخارج ويؤتى به إليهم فليس فيه شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا سؤال من كندا باعثه المستمع إبراهيم، يقول أصيب بحادث وأخذ السيارة للتأمين وقالوا اذهب إلى مكان تصليح السيارة، طلب منه الميكانيكي $1,400 لتصليح السيارة، وقيمة السيارة قبل الحادث $2,000، يفكر الآن بأخذ المال بدل تصليح السيارة، هل هذا حلال إن أخذ المال من شركة التأمين، أو أن يأخذ السيارة إلى ميكانيكي عربي يصلحها $800 ويأخذ بقية المال له، فما الحكم؟ الجواب من المعلوم أن التأمين التجاري هذا يشتمل على الربا، وتصويره أن الشخص يساهم عند شركة التأمين يدفع أقساطا شهرية، عندما يحصل سبب يوجب أن الشركة تدفع فمقدار المدفوع له 3 حالات، تارة يكون مساويا لما دفعه هذا الشخص، وإذا كان مساويا لما دفعه فليس فيه بأس، وتارة يكون ما دفعه أقل مما تدفعه الشركة، تكون الشركة دفعت أكثر فهذا يكون ربا. وكذلك إذا دفعت الشركة أقل مما دفعه والباقي يكون من نصيب الشركة فهذا أيضا يكون ربا. ففيه الربا من هذين الوجهين، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ التأمين إلا بمقدار ما دفعته من المبلغ، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.